قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فمع درس من دروس غاية الاختصار في الفقه الشافعي للإمام أبي شجاع رحمة الله تعالى عليه. قال باب أو فصل في الشفعة. معلوم أن الشفعة في أبواب العقائد لها اتجاهاتها ولها تعريفاتها، وأيضا تلحق بها الشفاعة، لكن ليس حديثنا الآن عن الشفاعة ولا عن الشفعة اللذين يأتيان في باب العقيدة، إنما الشفعة هنا من الناحية الفقهية. الشفعة تعطي أحقية للشريك في الشراء دون غيره أو مقدم على غيره في الشراء، قد ورد فيها من الأحاديث ما يلي. أولا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا صرفت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة. وفي حديث أبي رافع الجار أولى بثقبه، والجار هنا حمله جمهور العلماء على الشفيع، الجار على الشريك، حمله على الشريك. فعندنا في باب الشفعة حديثان مشهوران، والأحاديث الأخرى تأتي لها بالتبع، الجار أولى بثقبه، والحديث الثاني قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا عرفت الحدود أو صرفت الحدود فلا شفعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولتصويرها أقول وبالله التوفيق، هب أن هذه قطعة أرض أنا وأنت شريكان فيها على المشاع، وقولي شريكان فيها على المشاع أي لم يبين حقي من حقك، لم يبين حقي من حقك. فإذا أنا أردت أن أبيع أنت أولى بالشراء، إذا أنت أردت أن تبيع فأنا أولى بالشراء بنفس السعر، لكن إذا أنت شريكي لكن ستشتري مني بثمن أقل فأنا أولى بحقي أن أبيعه لمن سيعطيني سعرا أعلى. لكن هب أننا جئنا إلى هذه القطعة من الأرض وشققناها نصفين، أصبح نصفي معلوم ونصفك معلوم، فهنا لا شفعة، لأن حقي عرف وحقك عرف عند الجمهور. هناك فريق من الأحناف يقولون بالشفعة للجيرة، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث في حق الجار. هناك بعض الملحقات تلحق بما ذكر، هب أن أرضي هذه وأرضك تلك عرفتا، ميزت أرضي من أرضك، لكن الممر إليهما واحد أو سقياهما من شيء واحد. فهنا حصلت بعض الاختلافات اليسيرة لأهل العلم، فقال بعضهم إذا كانت مجاري المياه الموصلة إليهما واحدة فتتدخل الشفعة، وقال آخرون لا، هذا ما القسم. والظاهر أن كل ما يحدث به إضرار ينبغي أن ينتفي الإضرار، فإذا كنت ستأتيني بشريك أو بجار يضر بي فحينئذ تتدخل النصوص العامة لحسم مادة النزاع. أنا وأنت شريكان في بيت على المشاع، لم يعرف حقي من حقك، فأردت أنت أن تبيع، أنا أولى بالشراء إذا كان البيت على المشاع، لكن إذا عرف حقي من حقك أصبحت لي شقة ولك شقة، ميز هذا من ذاك، هل تكون الطرق عرفت أم أن هناك ما زال التباس؟ المدخل واحد، المدخل واحد، عدادات الكهرباء واحدة، فمن هذه تكون هذه محل اختلافات بين العلماء، وتكون حينئذ قضية ينظرها القاضي، ينظر هل وقع ضرر على الشريك أو على الجار أم لم يقع ضرر، فإذا وقع ضرر قضى القاضي بما يدفع هذا الضرر. فعموما إذا ميزت الطرق فلا شفعة ما لم تكن هناك أشياء أخرى تضر بأحد الشريكين، فإذا وجد ما يضر بالشريكين فهو أولى بنفس السعر الذي سيشتري به الآخر، لعمومات لا ضرر ولا ضرار، لعمومات لا ضرر ولا ضرار. ولأننا صرنا إلى تأويل حديث الجار أولى بسقبه، صرنا إلى تأويل الجار بالشريك لقرائن أخر، إذا قسمت الحدود عرفت الطرق فلا شفعة، لكن لقيل أن يقول أنا ما زلت مستمسك بأن الجار على حقيقته، الجار على حقيقته ليس الشريك، فيقول أنتم أولتم وأنا لست في حاجة إلى التأويل، وهذا رأي طائفة من الأحناف. فأنظر ماذا قاله المصنف هنا رحمة الله تعالى عليه، قال والشفعة واجبة بالخلطة، يعني الخلطة بمعنى ماذا؟ المشاركة دون الجوار، دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع، وهي على الفور، شوف على الفور، يعني بمعنى أنك لا تنتظر سنة بعد أن اشتريت أنا وتأتي تقول أنا أولى بالشفعة، فالأسعار تتغير والأحوال تتغير، قل على الفور، بمعنى أنك يا صاحب الحق تطالب بحقك على الفور، طالب بحقك على الفور، هذا عند الشافعية. لكن هب أن البائع والمشتري أخفيا على الشريك رغبتهما في البيع، يتحملان الإثم، وإذا ثبت أنهما أخفيا فإن تأخر وقته الطلب حق الشفعة فلا مانع حينئذ من أن تنظر القضية بعد ذلك. بلا شك أن هناك حيل يسلكها الناس إذا كانت بين الجار والجار شراكة وواحدهما يكره الآخر، فيحتلون بحيل محرمة، بمعنى أنا أردت أن أبيع لكن لا أحب أن أبيع لشريكي على المشاع لكراهيتي له، فهذا يصنع عقدا، عقد بيع أنه باع السلعة ب100,000 والسلعة لا تسوي إلا 50، فيأتي الجار يريد أن يشتري، يقول اشتري كما اشترى غيرك، قل أنا غيري اشترى ب100 وهي في الحقيقة ليست ب100 ولا تساوي 100، إنما صنع عقدا معجزا للشريك عن الشراء، فبلا شك أن هذا حرام، أن هذا حرام، لأنه غش وتدليس وذهاب بحق من له حق، ذهاب بحق من له حق، وبالله التوفيق. فهذه بعض الحيل التي يسلكها الناس الآن لمنع الشريك من الشراء. الشفعة فيها تفاصيل كثير منها ليس عليه نصوص، ولكن تكون هذه المسائل خاضعة للقضاء. القاضي يرسل الخبراء مثلا، يرسل الخبراء للنظر هل وقع أي ضرر على الشريك بسبب بيع الآخرين أو لم يقع، حتى وإن كانت صرفت الطرق، حتى لو كانت صرفت الطرق. فهناك تفريعات كثيرة في كتب الفقه، وقد تختلف من مذهب إلى مذهب آخر، لكن النظرة كلها مبنية على أولا النص، إذا كان المال على المشاع، وثانيا هل هناك ضرر لاحق أو ليس هناك ضرر لاحق في هذه المسألة. والله تعالى أعلى وأعلم. هب أن الشفعاء كانوا جماعة، الشفعاء كانوا جماعة، أو أصحاب الشفعاء كانوا جماعة، يعني مثلا نحن 10 مشتركون في بيت، واحد أراد أن يبيع نصيبه، واحد أراد أن يبيع نصيبه على المشاع. هنا تأتي للعلماء أقوال متعددة، أكثر من قول، فمنهم من يقول مثلا إذا كان يملك 10 متر على المشاع ويريد بيعها، ونحن 10 مشتركون، كل واحد من 10 يشتري، أو كل واحد من 9 يشتري، يعني نقسم القدر الذي باعه على 9 أفراد زملاء، يعني إذا كانوا 10، واحد أراد أن يبيع على المشاع، كل هذا على المشاع، فكل واحد يخصه متر مثلا أو متر، لأنه 10 ستقسم على 9، ستقسم على 9، كل واحد يكون نصيبه من الشفعة على قدر حصته، على قدر حصته. هكذا يقول الشافعية في مذهبهم، يقول إذا كان الشركاء 10 أشخاص أو 100 شخص، واحد أراد أن يبيع وكل يريد أن يشتري، فحصته تقسم عليهم كل على قدر امتلاكه للأرض. فهذا قوله هنا إذا كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك، والله أعلم. هناك طبعا شفعة في السيارات، أنت وشخص شريكان في سيارة، أنت وشخص شريكان في سيارة، أراد أن يبيع، أنت أولى بالشراء من غيرك بالقيد المذكور، بالقيد المذكور، والله أعلم. فالحاصل أنك ستجد في كتب الفقه تفريعات كثيرة جدا في مسائل الشفعة، لكن كأدلة ما عندنا إلا أدلة محصورة قليلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والباقي مبني على القواعد العامة والنصوص العامة، لا ضرر ولا ضرار، الحق العام للجار، الحق العام للمسلم، هب أن الشريك نصراني وسيضرني في ديني، فهناك مسائل تضبط هذه المسائل، هب أن الشريك نصراني، هب أن الشريك نصراني، أو أراد أن يبيع، أو عفوا أو كان أحد الشريكين يريد أن يبيع لنصراني بما أرجع عليه بضرر في ديني مثلا، يعني كان يدق ناقوسا، يدق بالناقوس كل يوم، وهب أنه أراد أن يبيع لشخص خمار سيصنع خمرة، فتتدخل نصوص عامة لضبط مسائل الشفعة غير النصوص المذكورة، فالعمومات معمول بها كالتي سمعتم لا ضرر ولا ضرار ونحو ذلك، والله أعلم. أحد له سؤال في هذا الباب؟ تفضل. أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ في جزيرة العرب، مصر مش ليست من جزيرة العرب. لا، إذا قرهم الإمام بقيت الشفعة، إذا قرهم الإمام في بلاد المسلمين بقيت الشفعة، لكن بما لا يحدث ضررا. نعم، صدق. هو يخرجها، لكن الأدلة مفتقرين إلى الأدلة، مفتقرين إلى الأدلة. ما الذي حمل الجمهور على قولهم أن المراد بالجار هو الشريك؟ ما الذي حمل الجمهور على أن المراد بالجار هو الشريك؟ حديث إذا صرفت الطرق فلا شفعة. أنا وأنت شريكان في 1000 متر من الأرض، إذا صرفت الطرق فلا شفعة، يعني إذا وضع حد يفصل ملكي عن ملكك فلا شفعة. فلذلك حملوا الجار على الشريك. وهذا من الذي ساقه بعض العلماء كالشنقيطي في رسالته أصول الفقه، ويفسر يعني معنى التأويل. التأويل يأتي على معاني، التأويل أحيانا يأتي بمعنى التفسير، ذكر مثالا التأويل يأتي بمعنى صرف النص عن ظاهره العلة، فقد يكون صرف النص عن ظاهره لسبب معقول، وقد يكون صرف النص عن ظاهره لسبب غير معقول. فمثلا أول الجمهور حديث الجار أولى بصقبه، أو حديث الجار أولى بالشفعة، هو ليس ثابتا بهذا اللفظ لكن بمعناه حمل الجار على الشريك. ما الصارف؟ حديث إذا صرفت الطرق فلا شفعة. لكن مثلا هناك تأويلات باطلة، كما قال الشيعة أن الله يمركم من تسبح بقرة، قال البقرة عائشة، تأويل باطل. فكون التأويل سيئا ضرب له مثالا بحالتنا هذه. نعم. الناس اشتروا رجل له عنده أرض وأجرها لآخرين، فالمدراء قالوا لنا الشفعة. يعني لما باع الأرض قالوا إحنا لم ندخل من الأرض، إحنا لنا الشفعة نشتريها نحن. الأجراء. الأجراء. الأجراء ليست لهم شفعة. الأجراء ليست لهم شفعة. أنت أجير في أرضي، أجير في أرضي، فقلت أخرج أنا أريد بيع الأرض، تقول أن أولى بالشراء من غيري. ليس هناك دليل على أولوية الأجير في الشفعة إلا القوانين الباطلة التي مكنت الأجير من عدم الخروج إلا باختياره. قوانين جمال عبد الناصر جاءت على الناس، كان الشخص مؤجر شقة أو مؤجر بيتا سنويا يدفع الإيجار، فجاء جمال بن عبد الناصر وقال المستأجر لا يخرج إلا باختياره، إلا باختياره. فأصبح ناس كثيرون في بلادنا وفي عموم مصر ظلم وأثم بسبب هذا القانون الباطل. أجي أقول لك يا أخي أنت مستأجر مني فدان أرض أخرج، يقول لن أخرج حتى تعطيني نصف الأرض، ويتساوم معي على أن يأخذ ثلثها له هكذا دون ثمن، أو تبيعها له بأبخس الأثمان أو يعطلك. وأعرف ناسا في هذه البلاد كانوا مؤجرين أفدنة كثيرة لفلاحين آخرين، واحتاجوا أن يبيعوا، قالوا لن تبيعوا، بيعوا لنا. طيب اشتروا كما يشتري الناس، قال لا نشتري إلا بالسعر الذي نختار، وأخذوا نصف الأرض مقابل تنازلهم. وما زالت آثار هذا القانون الباطل موجودة الآن. فكثير جدا من أهل القاهرة والإسكندرية والمدن ما زالوا قائمين في بيوت مغصوبة، تعتبر مغصوبة. مثلا ما أجر شقة من سنة 50 من الميلاد 1950 ب20 جنيه و10 جنيه، بل أحدهم ما أجر شقة ب10 جنيهات والماء والكهرباء على صاحب البيت، يأتي الملك صاحب الملك يقول له اخرج، يقول ما أنا بخارج، القانون يحميه، ما أنا بخارج، زود الإيجار. القانون يقول تزود الإيجار 3 جنيه 4 جنيه 10 جنيه، ويدفع كهرباء 50 جنيه المالك. فكأن الملك أصبح الذي يدفع للمستأجر، فهذا سحت طبعا بلا شك. حتى لو كان للمستأجر فضل في تغيير جودة الأرض، إذا كان تغييره تم باختياري. إذا مثلا في دولة كالسعودية مثلا أنت أجرت شقة، وبعد أن أجرتها أحدثت فيها بعض الإصلاحات وانتهى وقت تأجير الشقة، من حقي كمالك، مع أنك تصرفت فيها تصرفات من وجهة نظرك أحسنت، لكن من حقي أقول لك تزيل الإصلاحات التي فعلتها على نفقتك، تعيدها لي كما كانت، والقضاء يقضي بهذا. قل أنا هل أنت أخذت مني إذنا بأن تصلح بأن تعبث في الشقة؟ أعدها لي كما كانت، أنت استمتعت بما صنعت لكن أعدها كما كانت. قل أنا بلطتها، شيل بلاطك، لا يعجبني بلاطك، شيل البلاط على حسابك أنت، فتعيدها كما كانت. نعم. هو قال على الفور حتى لا يحصل ضرر أيضا، لا نريد ضررا للبائع ولا نريد ضررا للجار. فأنا بعت، أنا في حاجة إلى البائع فبعت وقبضت الثمن، وقبضت الثمن. تأتينا أنت بعد 5 سنوات تقول أنا كنت غائب وأنا أولى بالشفعة، يحصل إضرار بهذا، يحصل إضرار بالمشتري وبالبائع، وأنت يا شريك أنت السبب في هذا. نعم. قلنا هذه مسألة تكون قضية ينظرها القاضي. إذا كان المجرى الموصل للأرض واحد، فمن العلماء من قال الشفعة تلزم. يعني افترض أنا وأنت اللذان نسير في هذا الطريق، أتيتني بشخص شرير مكانك سيؤذيني في مروري ورجوعي، فينظر إلى المسألة كقضية من جميع جوانبها. نعم. يعني قلنا إذا كانوا شركاء واحد أحب يبيع لجملة الشركاء كلهم، إذا كلهم أرادوا الشراء فكل يشتري على حسب نسبته. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.